إما تيقرا روسكا أديني بسم الله وعلى سنة رسول الله ناظ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة والأربعة والثمانين يستوضد ابن عمر في الثلاثة والأربعة والثمانين ينادي الله أشبح من البيان في الثلاثة والأربعة والثمانين إما ريقر الميت إما ريقر الميت روسكا أديني بسم الله وعلى سنة أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن ذا غمت بالعالية يعني استحب أن قارب السيوز من العالية إيوين يعني أريلين زف أذكار يعني مئة نير أجد مازل ستتكم مشين فوكال وتذكر يعني أذكارنيا خطرش صوت أبو هريرة في الله رضوان ربيع يناد وشبح النبي عن ثلاثة ربيع السلاميس يزول بيوت الجنازة ومن بعد ذنين يعني يسدر مكان الميت نير وذكانير ويذكر في الناس يعني في الميت النير يذكر يعني أزل ثلاثة كمشين بوكال يعني أكالنير أرارل في الناس إمارة مطلن أكن داغن إذ العالية إمارة مطلن يعني الميت بعد مارة مطلن ذي العالية مدن ذي العالية كران كمقال العادة نع كران السنن نع كران تغوسيوين أرخذ من سود من العالية إمارة مطلن ذي العالية لو كان أذكاء يعني أكل الفلس أذيليا يريدك كرا يريد كرا غطقاء أزل فاز انتردد أزل الشبر كمقال انتردد وقل قرارة نسكر مع ذلك القاعني أكني غي ما ننظر أكني غي يوليد بلا الشك وين رادي يسنر غورصنا وين ري عزيم الزاسس أذي حصون باللي وكين رزكا إذ من ذاك نرتع السنارة نبتان إذ من ذاك نيا وطبقير مارا بسم الدين أي ديري نغور تسعود دونارا زمكان كنكا أكان طم قفرت على الحرماء إلى الحرمات أتسيلين يعني نضي سين إحرزين سين في تحارب من إمولا التدبني المندك الميت يعني أريد سيلا لك قال أن ولي غمزون دل ملح إيوان نغذ ندمة دي خسدنا نغذ تقصر دينا نغذ عسل نغذ شراب قرن دينا أكاية ويرنا أكند يسام ذي العالم لو كان أين صوبا يعني في أزل أذكام أبو بكر الصديق نعم عمر ناوية غز كان النبي عن ثلاثة صربيا السلاميس إيمانات علم السكرة لمارة سكرة وين أردت بقرن بالليون واكين غز كان أكا إن من ذاك النبي فون ويا ذي مولانيس أبحصون بالليون أم كان النيام ذم كان الميت مسن نا ذم كان غز كان دي في مطلن مية سن أكني مرد سن أبزمرن أبحصون أنوان إذا ذكا فينتان أنوان إذا ذكا في مطلن فلانيا أكا أكن ذا غنوظم الله يظنين أدنيني بالليا إقاد إق لأنك لك مدانين إما رانطلن المية أدبد النار وقلويس أدبد النار وقلويس وتشكين قد أتنت مشتين أفلان أدل دا يدويا أفلان أدل دا يدويا تدغى خطيا يلا مشكح من البيع في اللسلة الصربية السلاميس ذو الصح أدل الدن أروز كاس أكنا لا تدعون أكا ماشي غير من دم تشكين أسينا محمد سايد نغى محمد مقرن سدين مطلن أسينا محمد سايد نغى محمد مقرن أدل دا يدويا مكتيد الشهادة نغى مكتيد أولاك خطيا إلا قتني ديوسا السنة قش بحن البيض يلا إما رفك الأمطال يعني في مطلة مكرام الميز أذي بدارو أرغورس واسمينه استغفرت إغمة وين واتسلم ربي ما تزعم ربي إلا من ذاك نرافي تبث خاطر شي ميراكين سيل يعني يتسلم الملائكة وإلا خصام الملائكة أتسلم ميتاكين غط ربي سبحانه من هو ربي هتقسين غط دين النينس لشوف دين النينس هتقسين غط رقاز النينس مديش قال معناس دوش بيحن النبي في اللاسة ربي السلامي إيه أوش بيحن النبي إقارة واسم يلي طلب السن إلي من ذكني تسوي أتكير أسدعون واستغفرون أي من ذكني أرسل يغفر ربي أرسل سور في ربي إلي من ذكني أرسل يغفر ربي إلي وقت النية لغيتي كنت النية من السؤال يأكل ذغن يجوز أذكي النرغو رص تكوال يعني إما ريلين مطلن تتجروخني قاريلين مطلن إن من ذكني أرد اسم كثير إيقاد يعني قدان للجنازة إيق حضران يتمطل أكنا لا تدي اسم كثير سلموت خطرش مدن تورا سون الموتى يتمتن شغول الألة سدر عدنا غلين نوانا سقوط متنرا يعني غا تدي اسم كثير أكني دي يساق الحي بالبراء بن عازب إما غا تدي اسم كثير نبيان في سلسة ربيان السلامي أم كيش تقبيل مثل الملايكة الميت المؤمن الصفاء يا الأمدان يعني أكثريو نغ المنافق الصفاء ما يظن وين يكتزلن وين يقضرون قوز الكا قلعتا ذكي إن من ذكنا راح صمدن أكنا رقذن أكنا راح برمي منسن أكنا راهجين وكنا راخذ من أين ثلاث مزعن إمنسن إيوان شتكي أكن ذغل ما يلا أذكا دي فنقر اللي يثني وتدير لا رغنا يعني قرنت وقف المتسير جن نرى يعني يلد أي نرى تجد إن من ذاك نرى تدك سن يجوز أن تدك سن ذا شون إلا قتل بالصبع فرى تدك سن الصبع يعني إقلهان إقصحان إقصع نزال ما تشين أكن قارن إنواء يعني إنواء ناس نغي نسف قدها لسنة نرى تدك سن كسن كير وتدك سن نرى ألم نغي يلد يعني أين فرى تدك سن ذينيك بدن وذينيك صحان وذينيك قوم وذيك لقن أكن ذاك ما يلا كم ذا أكن قارن ذا الذي جاز ويوم كي يوم استخدم كيوت إما جينا ما يلي جوزيف لازم يعني أذي يعني أذي غز نغذي هدي غز كز في منس أكن رقم طمن جز إما رين أنيني وريلا قارا وريلا قارا يعني ابن ذم أبي هجين أذكات أمتشكي نسمي نين وكين غذب كان قريت مطلم أثمر المتاغ أنا نين أشتكي نور في خدمة وش بيحن نبيع فلسة صربيهم السلام إذا نسيدنا محمد ورد خدمة الصحابة إيه يلنا نزل وريح صار عن درين وختي غتغز ضد كاك تمدين تاكي غتنصد تمدين تنايس نغتغز ضد كاك تمور تاكي وتصير ضرر ام كي غتنصد ان دار ضد العالم اما راه تحكيض يعني كي نقول حقا للعالم اما راه تواليز بلي غايا مدان التاكير ضد محمد فلانين ردوينا ثاني كموتين بكشي سي مطلب اذكر الشرايين الدين ويظل تيمطل هي غدينا راه تجد اكن راه دمتي ظلموت اما راه دمتي ظلموت بلا شك التهديد يمانيك واتخذ مض الخزايم من الصالحات أسوى النعاض في غوثيوني لك واتقرز الخزايم من الشوائي لك إن من ذكني أرد مقرز أكن أرد فضض قريبا سن الربين سبحانه سيول ودم العالية من بعد أكن قارن بعد في مطل تكينيا ويمنان بغادة أدنى أدنى ضرب تعدية ويذ أرى روح للعزين إيقاف ما يظنيش أمزوني مرا روح نروح خمك للميت نغار بيدي ستيني نغاري مولاني أكنيني أردت عزين كلميت نيغ يعني أكصبر ذا صبر وتعزي يعني تعزي عكي الجوز إي مولان الميت ذوين أكن ذاغني من ذاك نرس نكسن فولا ونسن أكنين أرس نكسن أرس نسخفن قل حزن إدي غليل في اللاسن ويرنا أكنين أردت مكتين صربان ذا الصبر ويرنا غاس مسلم ذن باللغة العالية أكني غرف يعني أكنا را مجرد في غوثيوين نغتي سويعين نغتي قناتين نغي حالة أمتي كنين سويني قلاقل وقلاقارا أدينين أول أول ما يظنين نغ أدينين السباة أرنجل إما ولنا الميتني ألا ما هو غال مستكيف صغريضا نغقارا يابلا ظهور أشحال يوني ما يروح أدي عزيني مولانا الميت أدي فوق غالتني في الصبر يرمي يسمد الحزن إيه خطنا يتمثل يسكند أسامة بن زيد فلاس بابات ديال أصحابي رضوان ربي سبحانه إني دينا الشيعات إني بيان ثلاثة ربيان السلاميس كرام يعني كرام نيسيس يعني نيسيس يبدلين يوني يعني يوني دكتن إمي يعني في حضرة الموت أكنا لا يحضر يعني يفكي السلام يفكي السلام ويسو شو يسي عزا وش في حن البيع إذا شو يسني نجل بالتعزية النية أكا مثل تقشيش نير نرقشيش نير يعني الوقت يعني الوقت كنقارن الموت يعني سكرات الموت يعني الاحتضار كنقارن هي يعني غرف الاسلام يعني غير الاسلام وين يقرر ويقول ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني ايريد كوين ينس يعني ربي ذيريد كوين ينس ايريد دكا صغر سيدكا وينس ويال شير ويال ايلي قلال بدون تكير امدال نكير ذويريك تزدل ذويريك الحون اكتدون قدونيس الغرف الا يغال يالي ونس لجديس يالي ونس سوعتيس يالي ونس وستيس ايه اكصفر اكصفر يعني غوصين صفر ويرنا ان شاء الله هتعدم انشتكي ظلاجر ارم يفكر بي ظلاجر تكلالم تصفر اكن وين يند النووي يعني ينو مسنو امقران اكلو يهي مسنو ما يغنين باللي الدعاء اكيا يعني الدعاء يمرسل المدن غسما يلا يقرحيتن اي نقدران ذي السن يمرسل ابغال نظر ضبن وابغال اكن ذاغن ارو كل الامور كن سن اتسكن غريفة سن بابي دلوان خطش لازم يمرايلين يومنس ونشتكي ويحصى اكني وثان ويلمد ويفهم انشتكي ابي حصو ام كري مقر ام كري سعدية تسوي عن النية ويلا سعدية مكي ونقرر كان يزل ثلاثة فستان يعني ما يلعزل ثلاثة فستان زي نوري دا قال عنه بنزل أبي أعزين يعني إمولان يعني من الصفر يقرر هذا أثناء لا يروح هذه الصفر يعني ما أبي أعزين إمولان من مية يجوز أتعزيطا من مين أردت أفضل فايدة من لا يعني مازال مزال سروي نغم مزال حزن نغم مزال مكتين دلمية تنية نغم صوفت ورد بالنوالي يعني يسعى الفايدة ينفعي ويرنا زين رزن يكسن الخخمير وزين أري يكسن في اللسن يعني كنقار أين تجرحن دوين تقرحن إن الرنغ بالعادة خطر شوية بشبيع نبيهم في اللسن صربيهم سلاميس يعزام يعني بالحديث من عبد الله بن جعفر في اللسن يعني زفا صردوان الربيع يعزاف من بعد ثلاثة فستان ذين قلت يسبقنك باللغة التعزية كينية والسعارة كانت ثلاثة فستان يجوز من بعد ثلاثة فستان ما يلام كلام الأمور يخد من مدن إمارة تعزين الميت إمارة تعزين أنا أقدر أن تصير بباع وود نجمع الدخان النير نعد مقبرة النير نعد الجمع النير لكن لا تعزين وإذا قال أقدر أن تصير بباع يليون على حسب أكلت لا تسوية يليون على حسب أكلت لا لحال النير يقروح أبي عزين يعني أبي صبر إمارون إذ مولان الميت نعد كنقارن الجن إمولان الميت أذكرن أين ركشن المزون الزكسون ناغذي من سينا ناغذي من سينا إن من ديمارا نجمعا إقذر تصبرا أكنا ركشن ذي السن أنشتكي يخلف السنة إذا يخلف السنة ددغا السنة إلا إقذي تخرفن الميت أن مولان أم العموم أم الأخوان أم الجيران أم إذا كي إقلان ذات السن ذنوثني غارتني سبون ذنوثني غارين يولن ذنوثني غارتني سألتني يفكن تنقارن يعني أين رتشن تدغى دوين رتسرون خطرش على حسب الحديث من عبد الله بن جعفر في الله فردوان ربي أسمي قموت جعفر أسمي قموت يعني ينايا سنبيه في الله فردوان ربي اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو ناس أتاهم ما يشغلهم يعني الناس خذ مثل إيال يعني إياس جعفر إمولانيس إذا دران توشلتيس طعام يعني غينا ركشل إمن سينا غين خليم خاطرش شو شغل شو شغل ده شو في شغل الموت نيا امين الهند والهند تبغى الموت السن يا دمية السن والعالي بنادم أذي أذنال وذي سلطف أكن قارن يقروي أهو جيل دين فارسي أكن قارن أمزون إما لا يدون أذنين المزففات أذي سلطف يقرويس أكن أذي سبقن الحنين ذي القدرين ذا شرعي نفعل الميت الميت ما راه يموت ذا شرعي نفعل نحطا باللي وينك متن ذا ينور يستعين أم كرد يوين أم كرد يقوم أم كرد يسعو التسوال إيه ذا شو كان الميت أتنفع الطاس إذا غد لاتي أتنقرن غسل ميلا تذكاه إنفعيه وينك تذل بالدونيس ذا شو الشروط الشروط لتزورا إلى الدعوة كينسلم إمارة يزعو إنسلم مكين سلخير وسرحنا وتليم الدعوة مكين سواق بالخطر السنية تزقاد صفة إكسحان تملحان أتقبل ربي أكد وسنا وسين ما إلا مشركيون يعوهد هم تشكين أي مقارن النذر يعوهد يناد لو كان ذري يدرو غاية ذوية لو كان ذري يفكر بغاية ذوية أبو الظلم أخير كستان تسوية المسكين يموت غور يزوم غور يزوم يعني إيه يجوزت إمولاني أتنار الظلم الفلات أتني غيد يساق الحادث نيا جدنا وشجح من نبيا فلات الصربيان الإسلاميس من مات وعليه صيام صار عنه وليه وينرين متن ويرنا في الله الظمو أبي الظن في الله يعني أبي الظن في الله لولين ينس يعني غي مولاني أكن ذا غنوش لتا أي نرين فعن الميت غث ميلة كسيق الله وين جراتين فعن إما الرن في الله صارطا يعني غي مولاني ذينيق العقل ذويديتي قربا أكن ذا غن نغمولاش أتينفع ميلة يوسد كركيون كركيون كتدر ضمر كانتنا إن شاء الله يسعى غصم إلى الدروس إن يسعى إما ريسل باللغة الميثنين يموت ويرنان يلد من يتفيل الأذرين يجوز في وينا أكنا ريروح ووديفك وين يتفيل الأذرين وكين ذذرين نغوكين ذذرين يتفيل إفلانيا أنشتكي أن ينفع الميثنين وديف أثن يمت القيامة ورتفيل لها يعني كركيون وين تدريمن خطرش الرنتن في التي مولاني نا كنقارن حبيبني سنغيب دوكاليس نغويز إكسعان النية العالية قولون أمثل وذن إسويس ربعا أين رأس يخزم أقشيش يعني نميسن المية ساكينين قل الخزيم من الصالحات ذين القرن رئيس عون اللجر إمولاني سجف أذكران اللجر الصن ووتوين بلا ما ينكر لجر قششنية يعني هذا الدمار يوين لجر ذاك مريم ويرنا أبسعون إمولاني أكن ذغن ديدس لجر خاطرش نظني غيتي ديبوين نظني غيتي ديوروين وذلتني غيتي ديسعان إيه هذا كلالا ديدس كنقار لجر لجر ما إلا أكن دران دينيز يخلف من بعد ميك موت يخلف الميت النير صدقة تكتزل إكذكال إكذومن أي مقارن صدقة الجارية إذا يشتكين أتينفع أتينفع فاس الطاق ودي خلال سوابيس مدام صدقة من تزكى ومدام صدقة من تلا ومدام مد الاستنفاع فيس أكند يسان جن حدي إذ صوت أبو هريرة في الله رضوان ربي يناد إما ريموت بنزف أظن قضاء الخذيني ألا ثلاثة وذنوين نار ثلاثة غوثيوين تمزواروت صدقة الجارية صدقة اكتزل صدقة اكذوم صدقة اكنفعل الزال غسما إلى الميت النير يموت مزدر صدقة تنفعل مسيس مدن ومزدر تزقى وتزوم وتلع أكن دغن أو علم ينتفع به تمسنير سيقن فعم الدن سوس كاني سوس النذ سو الله ذو الصيح ذو كنقاذ سكاني تبريض الربية ذوين اقلف عن الدن وكيغات ينفع مدام الدن استنفعين سوس كاني سوس النذ سموسنيني الثاني سعام حريشيس أموريس التوضيط غسم إلا بذكات إقلا أكن دغن نا أقشيش إقلهان أقشيش صلحن إما لا يدعو غذفات نغي المات أتيا أتيا وضع عني ودخلال لجرني أكا دغن إما لا نسكن الزيارة المقبر ذا الصح يجوز إي مولان أذورن الميتين السن ذا شكال أثنين الظروف يعني الزيارة تيردا المقبرد تيردا وتكير المقبرد سوزة لي السمعنات المدني ما روحان أضروحني المندك نرد مكتينة سيما في القيامة أد مكتينة المخرض وزن تغرغر أد مكتين باللي ماشي ذاكي نرد كيمن إيه الجوز أكني سنينا وشفح النبي في اللذة الصربية السلاميس هي عينات اللي غنهي قن غرف زيارة يعني المقبر نغي الكوان إلى قد زور يعني الجوزة ونات زور خاطر أكني سمكتين في الأخيرة سوخة من الأقار سواخا من الاخر جوزت غرغر يهي اكن دان سرت نجل اكنين على تاويل اعوين الوين اكن قاردت ذيك وين يبغان اعوين الاخر سيدوني اكوابا يهي اكن دان وين لا يبغون اتزور الى قتزور يعني سلمعنا ويرنا سوزن اشرعي يهي الخلاف جوزت الزور اذكوان لا ارطان كبر لشو كان سلمعنا وقلا قارنا اضروحن إن من ذكني ومشي ذنيا زيارة من العالم فرى روحاً إلى هذور ما يظنين نغض روحاً تتنقار لكنا لازعون وكذكاني نغض روحاً لكني أربى البنت الشاف وعب وكذكاني أنشتكاك بحرام النيال سنت من زيارة النيال أذكى نغنيال سنقفر إما روحاً أدسعون نيا أكني ويدير قزن يعني نيا أكنا لزمكنا سلخر ناكنا رزورا الميتين سنت وسنزعون سلخير أكنيه ويرنا نبيان ثلاثة صربين السلاميس يمد يفكان الرخصة كيف يعني يسنهل ويعني كان قال ويسير سوصد أن تشكتع في متكين إن من ذاك الخلاف ويزلو تنتين إما رزورت الزورت سوصرة سسر ذو القدر ذو الحرمة ذو ذنة الشرعية خطر شنس ولي نقص خلاف ما رتروحون ويدير قزن أن ولي السورة أول دهون أول لهون لا نبوز كان ينز الدعوة النية تدغى هضر نطوي قالت وهضر نطوي تسويعين تفغل إيسا نغس فغل الشرع إيغاني نغاية مثل ما إلا إيوذ مربي مرة الزور ما إلا كنرد في مثل أخر دايليك لقا نغمولاش أوري لا قرار أكن دغل يجوز يعني بنادم ولجزر الخلاص أكن رد حول انت الزيارة يعني ما شم يرقزن يرقزن يجوز السلي يعني يأتي كل ما يلد سمطوط إلى قتل يعني متحولا رحيلك روح قلد روح قلد خاطر شنشتك ينهى فلاس وشبيح النبي فلاس ربيان السلامي ويرنا إما ريزور كنقارن إما ريزور بنادم يعني تم قبر من غزة كاكي هنا يزور أذي ينفع أذي ينفع يعني غادي نتدي تنفع سيماني سوين ريزر سوين إما ردي بسيم واضح السوء ويانا غادي ينفع ميتين سدعوان الخير ويانا غادي يحسو إن شاء الله ويستن أمكارتين لحالين إيه إما دام سنغادي استنفع سيس ودي ينفع الميت النية خطر شي مرة نروح أرض المقبر أندعون الميتين أندعون الميتين وسنينية أنزون ذا سلم مرة سلم في اللسل أسنينية مثلا سلام ربيا في اللون أي قد يعني غال ميتين كي غال مؤمنين ويرنا أقل أقلد القضاء ونيني أقلد نوض ونيني أمكن ويا أندعون بابي دلوان سبحانه أكني أرغب يبك العافية إنو كني يكون ويا أكاية ويرنا بنزم أن يغب لي وذر يروح الرزقوان وقل قارا أذون يعني أدعى سنسو فلان الرزقوان ونغد نغد نغد دون جرسن غريز كوان النير العسل في الكوان سركة سن نغسل بابا سن أكنوا اللي قال ربنا ومن العوايد من غير مين أنا وين جيت سن فيش جيجين وتر سن سوف لغز كوان أكن يخف من يرومين ددغا يعني من جزء النار ددغا الصحابة ددغا لا يلمى ددغا شبيح للنبي عن رسالة ربنا سن ورلينا رام تسوين ورلينا رام تسوين يعني غريبة سن سن فيش جيجين أكينيا والسلوس سيمتن سوف لغز كوان تاكيد ددغا العوايد الكفار نغب العوايد الروميين نكنون ونخدم مرة أكني لم خدمن الروميين ذا شو كان وكنوري جزارة بنزم أذ يجي العوايد ذكية أتغل بك بالله وقال إن شاء الله يعني ما يراد ربنا سبحانه من بعد مد ندر يعني كم كم سرينا كيني نغ أذمونا كيني نغ تغوسوينا كيني نغ تسروينا كيني إقلق أذي سيد يلمدان ظلت يعني نغ حكام يعني أذمون نغ تغوسين فريق نو سمسنين كيني الجنائز ذين ليسين ومدان بالليل الشرع يفكيز اللذب يفكيز أسكنين أسن بالعين العلي اللي من ذاك نريحصو بالليل وريخدم كران تغوصة وحزس وريخدم يعني كنقارن على حسب أكنز يوساك الرويس ددغا يال أين نريخدم أدي ليه ينفذ الشرع أكنري مكلاد وري أكنري يوم سوافيس ويال أكن داغن أين ريخدم داي إقلال على حتى كنقاني وفق أين دنان أين تصوض في مسنون وين تجفدن وين تسكسن قوال ربي سبحانه بالقرآن الكريم هو الكوش بحن نبيع فلسة ربي سلميس بالسنين ونليق ونج تمسنها كنا ذينا راغن فعن قد دونت النا ذينا راغن فعن أكن داغن قلقر كنا محصا إزمر يوان أيدي سقسين ويدينيا لن تعطاس البدع عطاس يقارن العويل إتنو الفن الدن إتس بدعم الدن ونوانا سن بلن كنت قشرع ما أنزل إجبار أري روح أرز كان وذلون عم تشكين سيختي نغذيكر نغذيغير نغذشو نغم كرخذ من أكن دغذت من سفلي زكوان نغذن في زكوان نغذغمن في زكوان ويكين أفين هاتلتن نبيان ثلاثة أربعين فليس نغوي ذري الظلن أري زكوان نغوي ذري الظلن قد مقفر أنشتكي غط إلى قلسين بالليل أريد زرع أكن دغنوي ذري جنون سفلة زكوان أذنون جوانا شحال ديون أبينين بالليل أقلاغ نقنين الشيخ نبنى سفلة الجامع ددغى نبنى سفلة الجامع إلى قلسين باللي وشبح من بيان فلسة ربيان الثانيس ينلد أي أمزون أسنين ينغى ربيان سبحانه يعني أخلن اللعنى ربيان سبحانه أذير أيضا أيضا خطر بنان يعني علن إزكوان لن بيتم سن وبنان لسنت ناصف لنسن الجوامع علن إزكوان سنت الجوامع وبنان سنت ونكني خاطئ وش بيحن نبيع فلسة ربيان الثانيس يجد كان لما ينس أسعن يعني نزكاك وستفك كنقار نص القيمة صنق وانتصف يجد كان تسكرين أنزون سمع مرض نغنزون كنقار بس كان على أساس أن كنا رث زين، أكنا رث جنم زين تفكك، إن يسند أريد زرع، مثل إن لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني وذكرت علم نغت جعل نغت كلم أذكاو ذوين قرأت سن إلمن ذكني على أرد السزيم نغارت الزعوم نغارت بشرات خدمة المهم أن اشتكناك بالبدعة إن ولا بلي نطاس بالدن خدمة إمين يتسون نغنين ورسين نرى نغنين وسقف نرى إمسلون أكنالة مسكنين أم كي قلاق أذقذل أم كي قلاق خدمة أم كي قلاق عبد أم كي قلاق يكن قلاق سعديني تغاو سوينا كينين ناخذ مونا كينين سوذن عشر غير ومزال أرض إن شاء الله تدول إدي تدول أنا نج تدول كينين أد ندر الهس ألا كان كلاب أذن مون للبدع كين إد سنور فن الدن قيال أذن أذن مونا كين إد نبع لشو كان السلام إن من دون الهس اللي أكن ملان أند ملان أكنين ألا جرن أريد ندر ذويني دين النا أرولا غنسن وإلا قد فهمن أكني وثا إن من ذكني أرتخذ من أفخذ مني العالي خطرش ربي سبحانه يتحل بي إمدل أري قبر أوليس أري دون ظلم ريس أري ضعا إمش بعيس أري تكتين إي مسلون وادخذ من سوين زندنان زوين فنشتكير إغدنا فبيغنوان سبحانه فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. إيه مسقسي تايس مثل أول مدد ذي ما ركوني نفعل ما زال إن شاء الله عند الناس خلال بدعة كين الجنائز ذوين كنخيد اسمه في المدن أثنج إن شاء الله كدويلت إذي سدون قسياء أرين الرمير.